وإنما المؤمن إما أن يكون محسنا وإما أن يكون مسيئا. والمحسن هو من كان من المقتصدين أو من السابقين بالخيرات، لأن أهل الإيمان ثلاث مراتب: الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات كما دلت عليهم آية فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. والمحسن من المؤمنين أو المسيء من المؤمنين نرجو أن يعفو الله جل وعلا عنهم، ونخاف على المسيء منهم. والعفو عفو الرحمن جل وعلا عن العبد، وعدم مؤاخذته بفعله، هذا قد يكون منة وتكرما منه جل وعلا في غير الشرك به سبحانه وتعالى، وقد يكون بسبب. فأما ما كان منه منة وتكرما جل وعلا، معنى منة يمن على من يشاء، يعني ابتداء منه سبحانه وتعالى بدون أن يفعل العبد سببا يحصل به ذلك. والله جل وعلا وعد، بل توعد أن لا يغفر الشرك به، قال: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فما دون الشرك يغفره سبحانه لمن يشاء منة وتكرما منه جل وعلا. وأما ما كان بسبب فالعلماء نظروا فيما جاء فيه الدليل من الكتاب والسنة في الأسباب التي تكون رافعة لأثر الذنب، لأن الذنب إذا وقع من العبد فلا بد من حصول الجزاء عليه. قال جل وعلا: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. ولما نزلت هذه الآية شق ذلك على المسلمين مشقة عظيمة، فقال فعرف ذلك منهم عليه الصلاة والسلام، فخرج عليهم وقال: سددوا وقاربوا. فما يصيب المسلم، أو كما جاء في الحديث، فما يصيب المسلم من مصيبة كانت كفارة له، حتى النكبة ينكبها وحتى الشوكة يشاكها، رواه مسلم في الصحيح. فقوله عليه الصلاة والسلام: من يعمل سوءا يجزى به، دل على أن هناك ما يكفر الله به هذا السوء الذي حصل من العبد، وأنه لا يجازى به، بل يرفع الجزاء بسبب من الأسباب. وقال سبحانه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يعني ما أصاب العبد من مصيبة في دنياه فهو بسبب ذنب عمله، فتكون كفارة له، ويعفو الله جل وعلا عن كثير من الذنوب التي حصلت من العبد. إذا تبين ذلك فالأسباب هذه التي يكفر الله جل وعلا بها الخطايا أو يمحو بها أثر السيئات ويرفع بها أثر الإساءة على ثلاثة أقسام. القسم الأول أسباب يفعلها العبد، والقسم الثاني أفعال أسباب من المؤمنين للواحد منهم، والثالث أسباب من الله جل وعلا ابتداء منه سبحانه وتعالى. فالقسم الأول وهو ما يمحو الله جل وعلا به أثر الذنوب والسيئات من فعل العبد، هذا ثلاثة أنواع. النوع الأول التوبة، والتوبة مأمور بها إجمالا وتفصيلا. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. هذا إجمال كل مؤمن حتى الصالح، حتى الأنبياء مأمورون بالتوبة. كان عليه الصلاة والسلام يقول: إني ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. وكان يحسب له عليه الصلاة والسلام في المجلس الواحد يستغفر يتوب إلى الله جل وعلا 100 مرة. وقال سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالتوبة مأمور بها سواء كان العبد مسددا أو كان دون ذلك. فأعظم الأسباب التي يفعلها العبد لمحو السيئات عنه التوبة. فمن فعل سيئة مهما كانت حتى الكفر والشرك فإن الله جل وعلا يمحو أثره بالتوبة إليه سبحانه وتعالى. قال جل وعلا بعد أن ذكر أصناف الكبائر في سورة الفرقان: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والتوبة معناها، ضابط التوبة تاب بمعنى رجع. هناك ثلاثة ألفاظ متقاربة لكن المعنى يختلف بدقة: آب، تاب، ثاب. هي تشترك في الأصل من أنها فيها رجوع. آب يعني رجع، آيبون، تائبون، تشمل هذه وهذه. فآب رجع، أواب كثير الرجوع، تواب أيضا كثير الرجوع. لكن تواب تكون أو تاب من شيء سيء فعله، وأما آب فهو رجوع مطلق سواء من مما يسوء أو مما لا يسوء. وتاب مختصة أيضا برجوع خاص. إذن التوبة رجوع، رجوع إلى الله جل وعلا بطلب محو تلك السيئات. فإذن هي توبة ورجوع إلى الله جل وعلا بطلب محو السيئات. هذا هو السبب الأول وهو التوبة، وهي أعظم الأسباب. قال جل وعلا: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أجمع العلماء على أن هذه الآية نزلت في التائبين. إن الله يغفر الذنوب جميعا يعني لمن تاب. السبب الثاني، طبعا التوبة تفصيل الكلام عليها وشروطها إلى آخره يطلب من موضعه. السبب الثاني مما يفعله العبد ويمحو الله جل وعلا به أثر الذنب الاستغفار. والاستغفار هو طلب المغفرة، والمغفرة معناها ستر أثر الذنب. لأن الذنب إذا وقع من العبد فلا بد أن يوجد أثر ذلك الذنب، وهو إما أن يكون العقوبة عليه، وإما يعني أن يعاقب العبد على ذنبه في الدنيا أو في القبر أو في الآخرة، وإما أن تقع عليه مصيبة يكفر الله بها ذنبه، وإما أن يخزى بذنبه لهم في الدنيا خزي والعياذ بالله. اللهم إنا نعوذ بك من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة، خزي يقع بسبب الذنوب. فإذا الذنب إذا وقع من العبد فله أثره الكوني وأثره الشرعي الذي يحصل ولا بد، إلا إن عفى الله جل وعلا منة منه وتكرم. إذا استغفر العبد طلب غفر الذنب، طلب أن يستر هذا الذنب فلا يخزى به، وأن يستر أثر الذنب فلا يؤاخذ به. وهذا قرين التوبة، لهذا جاء في عدة آيات اقتران التوبة والاستغفار، لأن الاستغفار مثل التوبة في الأمر بها والحث والحض عليه. قال جل وعلا: استغفروا ربكم إنه كان غفارا. وقال جل وعلا: ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. الاستغفار صار قبل التوبة من جهة أنه طلب مباشرة، طلب أن يمحى أثر الذنب، لأن أثر الذنب لو أخرت طلب المغفرة فقد يقع الأثر سريعا. ثم توبوا إليه يعني أن التوبة تكون بعد الاستغفار من الذنب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم طلب المغفرة على طلب التوبة، فقال: رب اغفر لي وتب علي، أستغفر الله وأتوب إليه. التوبة والاستغفار نظر فيها بعض العلماء وذكرها الشارع عندكم تبع لابن تيمية من أن التوبة والاستغفار من الألفاظ التي إذا اجتمعت تفرقت وإذا تفرقت اجتمعت. إذا اجتمعت تفرقت، أن التوبة على ما ذكرت لك من تعريفها، والاستغفار على ما ذكرت لك من أن الاستغفار طلب ستر الذنب، والتوبة طلب محو الذنب، رجوع في طلب محو الذنب. إذا تفرقت فالمستغفر تائب والتائب مستغفر. السبب الثالث من العبد الحسنات التي تمحو السيئات، والله جل وعلا قال وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقال عليه الصلاة والسلام وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. فالحسنة تمحو السيئة، ففعل الحسنات يمحو الله جل وعلا به السيئات. لكن هل كل حسنة يمحو الله جل وعلا بها كل سيئة؟ الجواب ليس كذلك، بل الحسنة لها السيئة لها ما يقابلها من الحسنات التي تختص بها، والسيئات أيضا منها ما يبطل الحسنات التي تقابلها. الأول مثل أن الأعمال السيئة الكبيرة مثل الإفساد في الأرض بالشرك بالله جل وعلا أو بقتل النفوس، هذه ذنوب عظام يكثرها الجهاد في سبيل الله جل وعلا، كما قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. الآية الكبائر لها ما يقابلها، فإذا كانت الكبيرة بالسرقة وأخذ المال من غير حلة وبالربا ونحو ذلك فيقابلها من الكفارات صدقة، إذا كانت كبائر الذنوب من جهة أعمال البدن فيقابلها الصيام والصلاة ونحو ذلك، إذا كانت من جهة المال يقابلها الزكاة والصدقات وأشباه ذلك. فإذا الحسنات من حيث الجنس يمحو الله بها السيئات، والسيئات قد يفعل العبد سيئة يتبطل معها حسنة كان يعملها. ويستدل لذلك بما روي من أن زيد بن أرقم تعامل بالعينة أو باع شيئا بأجل باع فرسا له بأجل ب800 درهم ثم اشتراه ممن باعه عليه ب600 وهذا باعه إلى العطاء فربح هذا الفرق. لما بلغ عائشة ذلك قالت أعلم زيدا أنه أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا رأي أو اجتهاد من عائشة رضي الله عنها، والحديث فيه ضعف معروف يعني إسناده لا يصح، لكن استدل به بعض أهل العلم مثل ابن تيمية ووجهه بأن هذا الفعل وهو حصول الربا مقابل للجهاد، ووقوع التبايع بالعينة هذه قابلت بها عائشة فعل الجهاد، ولهذا جاء في الحديث اقتران ترك الجهاد بتبايع بالعينة، جاء فيما صح عنه عليه الصلاة والسلام حديث اللي في السنن وفي غيرها إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد، فقارن بين هذا وهذا. فهذا الأصل يدل على أن الحسنات مكفرات للسيئات، وعلى أن بعض السيئات قد تبطل بعض الحسنات، يعني تكون في مقابلتها من جهة عظم السيئة حتى أنها تبطل، أو يعني معنى تبطل يعني أنها في الميزان تكون مقابلة لها في عظم الذنب، تلك حسنة كبيرة وهذا ذنب عظيم فتكون هذه مقابلة لهذا إذا وضعت في الميزان. الحسنات يكفر الله جل وعلا بها السيئات مثل ما ذكرنا في الآيات. هذه أفعال العبد. النوع الثاني ما يفعله العباد، يعني ما يفعله المؤمنون لإخوانه، يكفر الله جل وعلا به السيئات، وهذا يجامع الرجاء. فعقيدة أهل السنة والجماعة أن العبد يرجو لنفسه ويخاف على نفسه، فيعمل الأسباب التي لنفسه من الرجاء والخوف اللي ذكرنا، من الاستغفار والتوبة والحسنات، وكذلك يرجو لإخوانه ويخاف على إخوانه، فيعمل الأسباب التي تنفعهم فيما رجا لهم، ويعمل الأسباب أيضا التي تنفعهم فيما خاف عليهم من الأمر المعروف والنهي عن المنكر والجهاد ونحو ذلك. ما يفعلها العباد ثلاثة أنواع أيضا: الاستغفار والدعاء للمؤمنين، فهذا ينفع، والاستغفار والدعاء نافع سواء كان من الملائكة أم من المؤمنين من الجن والإنس، والملائكة يستغفرون ويدعون للمؤمن كما قال جل وعلا: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك الآيات وقهم عذاب الجحيم إلى آخر. فهذا دعاء من الملائكة، كذلك دعاء المؤمن للمؤمن في خارج الصلاة أو في الصلاة، هذا نافع له، ومن الأسباب التي يكفر الله جل وعلا بها خطايا المؤمن. فتدعو لإخوانك المؤمنين، تدعو لفلان المعين المذنب، هذا يمحو الله جل وعلا به السيئات. السبب الثاني إهداء القرب وعمل العبادات عن المؤمن، وهذه تشمل الصدقة عن الغيب أو عمل العمل الصالح وإهداء ثوابه للغيب، أو أن يعمل العبادة التي تدخلها النيابة مما جاء في السنة ويجعلها لغيره مثل الصيام والحج والصدقة ونحو ذلك. وهذه يأتي مزيد تفصيل للكلام عليها عند قول الطحاوي: وفي صدقات وفي دعاء المسلمين وصدقاتهم منفعة للأموات. ثالث من هذه الأنواع الثالث الشفاعة، الشفاعة إما في الدنيا أو في الآخرة، فشفاعة المؤمن لإخوانه المؤمنين نافعة له، وأصل صلاة الجنازة لأجل الدعاء للمؤمن والشفاعة له. ولهذا جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: ما من مسلم يصلي عليه 40 من أهل الإيمان إلا شفعهم الله فيه، وفي لفظ آخر قال: كلهم يشفعون له إلا شفعهم الله فيه. والشفاعة تحصل في الدنيا بالدعاء، تحصل أيضا في الآخرة، فشفاعة الأب لأبنائه والابن لوالده ونحو ذلك، والعالم لأحبابه وأهل القرابة لقراباتهم أو للمؤمنين. ومن ذلك بل أعظم شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لطوائف من أمته. القسم الثالث الأسباب التي من الله جل وعلا، وهي 4. الأول وهو أعظمها وأجلها مغفرة الله جل وعلا لعبده ابتداء منة منه وتكرما. فالله جل وعلا من على عبده بالإسلام وبالإيمان، فقد يمن عليه بمغفرة الآثام ابتداء، وهذا خلق الله جل وعلا، هو سبحانه يثيب من يشاء، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. الثاني المصائب التي تحصل للعبد في الدنيا، مصيبة يوقعها الله جل وعلا بالعبد: مرض، فقد حبيب، حزن، هم، نقص مال يهمه ونحو ذلك، مما يعني يفنى شيء من مال من بدنه، يمرض، يصاب بأشياء. هذه المصائب كفارات يكفر الله جل وعلا بها من ذنب العبد. قال العلماء: المصائب، مصائب بالياء، ويجوز مصائب لكن أصح مصائب أو يعني الأشهر المصائب التي تحصل على العبد من الله جل وعلا هي في نفسها كفارة، لأنها ليست من جهة العبد، يعني العبد ما اختارها لنفسه، الله جل وعلا ابتلى بها المؤمن، فابتلاه بها ليكفر الله جل وعلا بها من خطاياه. وهذا كما قال عليه الصلاة والسلام: ما يصيب المسلم من هم ولا حزن ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. فالهم يأتي للمؤمن هم ضيق الصدر ما يدري سببه، أو يبتلى بشيء يضيق صدره أو يهمه ويصبح في غم أو في هم، هذا سبب، لأنه خروج عما يسعد العبد وابتلاء من الله جل وعلا العبد، فهذا سبب من أسباب كفارة الذنوب. كذلك المصائب في النفس أو في الولد أو في المال أو نحو ذلك، هذه المصائب كفارة، هل يؤجر عليها أو هي كفارة بشرط؟ المصائب كفارة بلا شرط بإطلاق، من وقعت عليه مصيبة فالدليل دل على أن الله يكفر بها من خطاياه، والحمد لله على فضله وتكرمه ومنته. ولكن قد يؤجر على المصيبة وقد يأثم على المصيبة، وذلك إذا صبر أو تسخط، فإن صبر أجر وإن تسخط أثم. فإذا المصيبة في نفسها كفارة، فإن صار مع المصيبة صبر فهذا أجر، وإن صار مع المصيبة تسخط فهذا إثم. الثالث العذاب الذي يحصل على العبد في البرزخ، يعني في القبر، يكون على العبد ذنب من الذنوب أو ذنوب كذا، فيعذبه الله جل وعلا في القبر ثم يوم القيامة لا يدخله النار. الرابع ما يكون في عرصات القيامة من المصائب والأمور العظام التي قد يبتلي الله بها بعض عباده فيكون في ذلك كفارة له. هذه 10 أسباب أجملها أو فرقها الشارح وقسمتها لك بثلاثة من العبد وثلاثة من المؤمنين لإخوانهم المؤمنين وأربعة من الله جل جلاله وتقدست أسماءه. المسألة السادسة قول الطحاوي: ولا نشهد لهم بالجنة، يعني لا نشهد للمحسن بالجنة وكذلك لا نشهد للمسيء بالنار، فلا نشهد لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الجملة يأتي تفصيل الكلام عليها عند قوله، عند قول الطحاوي: ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا. المسألة السابعة أن في قوله ولا نقنطهم، التقنيط هو كاليأس أو التيئيس، تأييس من رحمة الله جل وعلا، بمعنى أن يقول القائل هذا ذنب كيف يغفره الله جل وعلا لك، أو يستعظم أن يعفو الله جل وعلا عن فلان، وهذا قد يكون في بعض أحواله من كبائر الذنوب. والواجب على المؤمن تجاه نفسه وإخوانه المؤمنين أن يفتح عليهم باب الرجاء إذا أقبلوا تائبين، وأن يفتح عليهم باب الخوف إذا كانوا مفرطين. فإذا كان مقيم على لهوه، مقيم على ذنوبه، على كبائره، على آثامه، فتعظه بالخوف ولا تقنطه، لأن تقنيطه ولا تفتح له الأمل، لأن أمله فتح باب الرجاء له في هذه الحال يزيد من فعله للذنوب. وهذا من المهمات لأهل الدعوة والمواعظ والخطبة وأئمة المساجد إلى آخره، في أن الناس إذا رآهم صالحين وعندهم تشدد يفتح لهم باب الرجاء وباب السهولة، كما قال عليه الصلاة والسلام لما أذن باللعب في المسجد، قال لتعلم اليهود أن في ديننا فسحة، لأن اليهود أهل يعني في شريعتهم ثم تشديد وآثار وأغلال وضعت عليه أو وضعوها على أنفسهم. وأما إذا رأى صاحب خوف بكى، كثرة بكى من خوف الله جل وعلا، وكثرة خوف من أن الله لا يغفر ذنبه، ودائما يلاحظ ذنبه ويلاحظ كبيرته، هذا يفتح له باب الرجاء. فإذا الواجب هو ما قال، أن لا نأمن على المحسن وأن لا نقنط المسيء، فهذه عقيدة وأيضا يتبعها عمل. المسألة الثامنة قوله ويدخلهم الجنة، نرجو للمحسنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، قوله برحمته هذا كما ذكرت لك في أوله، لأنه لن يدخل أحد الجنة بعمله، بل ما ثم إلا عفو الله جل وعلا ورحمته. الله جل وعلا وعد من عمل صالحا بأن يدخله الجنة جزاء بما عمل، قال سبحانه جزاء بما كانوا يعملون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فالجنة يدخلها العبد بالعمل، لكن الباء هذه ليست باء المقابلة، إنما هي باء السببية، يعني بسبب ما كنتم تعملون. فالعمل الصالح للعبد وأعلاه توحيد الله جل وعلا والبراءة من الشرك وأهله والكفر بالطاغوت، هذا العمل الصالح هو أعظم الأسباب التي يدخل الله جل وعلا بها العبد الجنة. أما المقابلة فإن الجنة وما فيها من النعيم وما أعطى الله العبد من النعم في الدنيا، بل ما من عليه أصلا من الهداية، لا يستحق الجنة بالمقابلة، لأن حصول الهداية للعبد منة من الله جل وعلا وتكرم، ولو ترك العبد ونفسه لما اهتدى ولاحتوشته الشياطين. لهذا الجنة لا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله جل وعلا، كما قال هنا نرجو أن يعفو الله عنهم وأن يدخلهم الجنة برحمته. فإذا أهل السنة والجماعة يقولون إن دخول أهل الجنة للجنة بسبب الأعمال الصالحة، وإلا فإن الدخول برحمة الله جل وعلا، لما دل عليه قوله عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وأما المعتزلة وأهل إنفاذ الوعيد فيرون أن دخول الجنة يكون بالعمل مقابلة، لأن الله سماه أجر كما يقولون، والأجر يقتضي المقابلة. نكتفي بهذا الثمان، نقف عند هذا، وأسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق والرشد والسداد والعفو عن السيئات والرحمة والرضوان. أجيب على سؤالين، هل جاء في الأثر أن الرجل إذا فعل معصية ولم يتوب قبل 6 ساعات فإنه يكتب عليه ذنب، وإن تاب بعدها فلا ذنب عليه؟ جاء في تفسير قول الله جل وعلا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أن العبد المؤمن إذا فعل سيئة قال الملك الموكل بالكتابة انتظروا فلعله يتوب أو يفعل حسنة لمحوها. هذا جاء في الأثر لكن ما استحضر صحة ذلك. إذن بارك الله فيكم، سؤال واحد وفيه الكفاية إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. نسأل الله جل وعلا لي ولكم العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. ربنا نعوذ بك من الضلال بعد الهدى، فوفقنا إلى ما فيه رضاك. نجيب عن بعض الأسئلة، هل يجوز قضاء الفوائد من السنن الراتبة كمن نسي راتبة الظهر أو المغرب مثلا، فهل له أن يصليها إذا ذكرها استدلالا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها؟

ركع ركعتي الفجر يعني الراتبة، ثم أمر بلالا فأقام فصلى فريضة الفجر، فدل على أن راتبة الفجر تقضى. وهذا القول الثالث قوي من حيث الدليل ومن حيث القواعد أيضا والتنظير، لأن الراتبة جعل منها ما هو قبل الصلاة ومنها ما هو بعد الصلاة المكتوبة، فما كان قبل الصلاة معناه أن وقت القبلية ما بين الأذان إلى إقامة الصلاة، وما بعد الصلاة معناه أن وقت البعدية ما بعد الفراغ من الصلاة إلى خروج وقت تلك الصلاة، وقت الاختيار والاضطرار. وهذا هو الأصل في التوقيت، لأنه جاء أن الصلاة منها قبلية ومنها بعدية، والتفريق هذا يدل على أن ثمة توقيت، لأنه لو لم يكن ثمة توقيت لكانت الرواتب مطلقة دون تحديد، يعني 10 مثلا 12 بدون أن يقال قبل ولا بعد. فلما حدد القبلية والبعدية دلت على أن ذلك وقت لها. وهذا القول قواه ابن قدامة فيما أذكر في المغني، وقواه جماعة من أئمة أهل الحديث، ولكن المفتى به أنه الذي عليه جمهور أهل الفتوى هو القول الثاني، وهو أن القضاء مشروع في غير وقت النهي، قضاء الفوائد مشروع في غير وقت النهي، لأنها تطوع وباب التطوع واسع. أما قوله استدلالا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، وهذه من الصلاة، فالعموم هنا أن صلاة نكرة جاءت في سياق الشر فتدل على العموم، لكن العموم هنا مراد به خصوص الفرائض لا مطلق الفرائض والنوافل، وذلك لأن سياق الحديث يدل عليه في قصة نوم النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر. أقضي حاجتي من البول وبعد الوضوء أرى أنه ينزل قطرات قليلة من البول وبعض الأحيان في الصلاة، هذا له حالان، إما أن يكون نادرا وإما أن يكون دائما معتادا له، فإذا كان معتادا فهذا سلس بول، يتوضأ لكل وقت صلاة بعد دخول الوقت ثم يتحفظ من أن يصيب البول ملابسه ثيابه بمناديل أو بقطن أو نحو ذلك، ويصلي ويكون له حكم من حدثه ذلك. وأما إذا كان نادرا فإنه إذا خرج من هذا البول فإنه يتوضأ لأنه حدث. ومن العلاج له أن المرء يتأنى، بعض الناس إذا تبول يستعجل، وخاصة بالشباب يكون الدفع عندهم دفع البول قوي، فربما ما خرج كل البول، لهذا يتأنى حتى يخرج جميع البول براحة. هل هناك فرق بين فهم الحجة والاقتناع بالحجة؟ هذا مر معنا الجواب عليه، وهو أن فهم الحجة الذي لا يشترط في إقامة الحجة هو الاقتناع، كونه اقتنع أو لم يقتنع هذا ليس شرط، لكن المهم أن تقام عليه الحجة بوضوح وبدليل، لأنه إذا قلنا بشرط الاقتناع معنى ذلك أنه لا يكفر إلا المعاند. كل أدلة دلت في القرآن والسنة على أن الكافر يكون معاندا ويكون غير معاند، يكون مقتنع وأحيانا يكون ما اقتنع، عنده شبهة لا زالت عنده ولكن لم يتخلص منها لأسباب راجعة إليه. ما حكم استعمال الحقن التي تضخم العضلات، علما بأن استعمالها يؤدي إلى العقم وموت الجهاز التناسلي أعزكم الله، وهذا يفعله بعض أهل الرياضة؟ هذه مسألة تحتاج إلى تعمل ونظر، فنبحثها إن شاء الله مع العلماء لعل يكون في فائدة. ما الدليل على أخذ جبريل عليه السلام القرآن من الله تعالى مباشرة لا من اللوح المحفوظ وأن الله كلمه به؟ دليل على ذلك أن الله جل وعلا نسب القرآن وأضاف القرآن إلى نفسه تكليما به، قال جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله، فسماه كلاما له جل وعلا. وقال سبحانه وتعالى في ذكر جبريل: وإنه في القرآن وجبريل: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ودل على أن هذا التنزيل تنزيل سماع لا تنزيل كتابة قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إذا قضى الله الوحي في السماء سمع له كجر سلسلة على صفوان فيصح إلى آخر الحديث، فيكون جبريل أول من يفيق فيقولون: ماذا قال ربكم؟ لا، فتفيق الملائكة إيش؟ إذا قضى الله الوحي في السماء فينفذ ذلك فيهم. إذا قضى الله الوحي في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، يعني فينفذهم ذلك، يعني إلى قوله، فتقول الملائكة: ماذا قال ربكم؟ فيقول جبريل عليه السلام: الحق وهو العلي الكبير. فالوحي يسمعه جبريل عليه السلام ثم يبلغه النبي عليه الصلاة والسلام. وأما قول من قال من الأشاعرة إنه يأخذه من اللوح المحفوظ فهذا ليس بصحيح وليس من أقوال أهل السنة البتة، لأن ما في اللوح المحفوظ من القرآن هذا مجموع على جهة الكتابة، والقرآن له جهتان: جهة سماع وجهة كتابة، جهة كلام من الله جل وعلا يسمع وجهة كتابة. وجهة الكتابة هي ما في اللوح المحفوظ من القرآن بأجمعه من أوله إلى آخر. وجبريل عليه السلام لا ينتقي هذه الآية يأخذها وينزلها في الوقت المحدد ثم يأخذ الآية الأخرى وينزلها في الوقت المحدد، وإنما هو وحي الله جل وعلا. قال سبحانه: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. قالت عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد جاءت المجادلة تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في حجرتي لا أسمعها. وهذا مصير من عائشة رضي الله عنها إلى أن الله جل وعلا سمع ذلك منها، فقال: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. المقصود من ذلك أن تنزيل القرآن تنزيل سماع، أما الكتابة فهي موجودة في ثلاثة أشياء: موجودة في اللوح المحفوظ كما قال جل وعلا: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، وقال جل وعلا: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. هذه الأولى. والثانية في الكتابة ما هو موجود في بيت العزة في السماء الدنيا، وهذا على القول بصحة أثر ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما في ذلك. والثالث المكتوب في المصاحف التي بين أيدي المسلمين. هذه ثلاث كتابة، والكتابة ليست تكليما وإنما هي كتابة، وحيثما وجد في اللوح المحفوظ أو في بيت العزة أو في المصاحف كله كلام الله جل وعلا، ينسب إلى الله جل وعلا أو يضاف إلى الله جل وعلا إضافة صفة إلى موصوف. ما توجيه من قال من أهل العلم بكفر تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا لحديث: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله،

وهو ليس يسمع نون كذا مرة. في بعض الآيات يختلف المعنى، في بعض الآيات إذا تكرر الحرف اختلف المعنى تحول، فيسمع السامع آخر الآية بخصوصها يسمعها والمعنى مختلف. ما حكم مسح الرأس أكثر من مرة واحدة؟ يعني في الوضوء لا يشرع مسح الرأس أكثر من مرة واحدة، لأن الذين نقلوا وضوء النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عثمان رضي الله عنه وكذلك في حديث غيره نقلوا أنه مسح برأسه، فذكروا التثليث في غسل الوجه والتثنية في بعض الروايات في غسل الوجه، وذكروا التثليث في غسل اليدين، وذكروا التثليث في غير ذلك في غسل الرجلين، ولم يذكروا التثليث في غسل في مسح الرأس، فدل على أن المشروع في مسح الرأس أنه واحد. لكن روى أبو داود في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان، حديث حمران عن عثمان، أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه ثلاثا، وهذه في سنن أبي داود شاذة لمخالفة هذه الروايات الكثيرة في ذلك. والحافظ بن حجر قال وإن صحت فإنه يحمل على أنه قسم مسح رأسه ثلاث مرات، ما مسحه جميعا ثلاث مرات، قال هذه الرواية التي في أبي داود تحمل على أنه قسم مسح رأسه ثلاث مرات، يعني قال هكذا واحدة هكذا واحدة والجنبين لها واحدة، يعني مثلا فهذا يعتبر واحدة، وهي من جهة المسح ثلاث لكن ليست لعموم الرأس، جعل مسح واحدة فقسمه أثلاث، هذا على القول بصحتها لكن ليست بصحيح. قال تعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ما المقصود بالمعصية؟ هل هي الصغائر أم الكبائر أم الشرك؟ المعصية هذه التي توعد الله جل وعلا عليها بدخول النار والخلود فيها والعذاب المهين هي الكفر بالله جل وعلا، والشرك الأكبر، والردة عن الإسلام والعياذ بالله، هذا هو الذي يترتب عليه ذلك. والكبائر والصغائر داخلة في عموم المعصية، ومن يعص الله ورسوله تدخل فيها الكبائر والصغائر، لكن قوله ويتعدى حدوده، ويتعدى حدوده، هذا يدل على أن هذه المعصية هي المعاصي التي لا يدخلها التكفير، لا يدخلها التكفير، وهي الكبائر إن مات مصرا عليها ولم يتب، يعني ولم يشاء الله أن يغفر له، والكفر والشرك كما ذكرت لك. إذن فالآية فيها الكبائر التي لم يتب منها مثل القتل، مثل شرب الخمر ونحو ذلك، هذه إذا مات المسلم وهو يفعلها ولم يتب منها فإنه تحت المشيئة، إن شاء الله جل وعلا عفا عنه وإن شاء عذبه، وهذا يدخل في العذاب. خالدا فيها الخلود في القرآن نوعان، خلود أبدي وخلود أمدي. خلود في اللغة واستعمال القرآن على ذلك أن الخلود معناه المكث الطويل، إذا مكث طويلا قيل له خالد، لذلك العرب تسمي أولادهم، تسمي أولادها خالدا تفاؤلا بطول المكث بطول العمر، سموه خالد يعني أنه سيعمر عمرا طويلا، وليس معنى الخلود يعني أنه خلود ليس معه قطاع، وإنما هذا يميز بالأبدية. لهذا في الآيات ثم آيات فيها أبدا وثم آيات ليس فيها الأبدية، فلما جاء في القتل قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، أجمع أهل السنة على أن الخلود في هذه الآية ليس أبديا، لأن مرتكب الكبيرة يخرج من النار بتوحيده. والآيات التي فيها الخلود الأبدي واضحة كقوله جل وعلا، كقوله جل وعلا إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. لا إيش؟ نعم صحيح جزاك الله خير. الآيات يعني متعددة ما استحضرتها الآن. فإذا الخلود، الخلود نوعان في القرآن. شيخ الإسلام ابن تيمية له بحث في هذا يعني، لكن لا يسلم له. هل يجوز السلام على المصلي استدلالا بسلام الأنصار على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فرد عليهم إشارة؟ لا، المصلي لا يشرع السلام عليه. السلام يشرع إلا في عشرة، في عشرة أحوال ذكرها العلماء، ومنها أن يكون المسلم يصلي فإنه لا يشرع ابتداؤه بالسلام. لكن لو سلم أحد على المصلي فهل يرد عليه أو لا يرد إلا بعد الصلاة؟ اختلف العلماء على قولين. قول الأول أنه لا يرد إلا بعد الصلاة، والثاني أنه يرد في الصلاة إشارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه ابن مسعود وسلم عليه قال فرد عليه فأشار بيده، جعل باطنها إلى الأرض وكفها إلى أعلى. والذين قالوا لا يرد حملوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا على إسكات ابن مسعود وعلى توجيه على ألا يكرر ذلك. فإذا الابتداء ما يشرع، لكن إذا سلم عليه فرد عليه إشارة لا بأس. أخر الرد إلى بعد الصلاة فهذا أحسن، لكن لو رد في الصلاة إشارة لا بأس، يعني إذا فهم ذاك الرد. أما إذا جاء واحد ما يفهم أن حركة هذه رد، فالمقصود من الرد إفهام المسلم أنه رد عليه، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. إذا كان لا يفهم أن هذه الحركة أنها الإشارة باليد أنها رد فلا يشرع في الاكتفاء. هل من قواعد الاستدلال الصحيحة الاستدلال بالحكايات والقصص بعد الاستدلال بالكتاب والسنة؟ لا، الحكايات والقصص ليست أدلة، ليست أدلة أبدا، وإنما قد يستأنس بها تقوية للإيمان أو تقوية للدلالة لما دل عليه الكتاب والسنة كشواهد، لكنها أدلة ليست أدلة في الاتفاق. الأدلة المتفق عليها أربعة، المتفق عليها ثلاثة، الكتاب والسنة والإجماع والقياس عند غير الظاهرية، والأدلة المختلف فيها كثيرة يبحثها الأصوليون. أما القصص والحكايات فليست أدلة عند أحد من الأصولية. هل الفتح الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في القسطنطينية تحقق أم بعد حيث اختلفت الآراء؟ فتح القسطنطينية تحقق في نحو سنة يعني بعد 800 للهجرة تحقق، والنبي صلى الله عليه وسلم امتدح الجيش الذي يفتح القسطنطينية فقال نعم الجيش ذلك الجيش ونعم الأمير أمير الجيش. وهذا الحديث حسن على الصحيح، وحسن جماعة منهم الحافظ بن حجر وغيره، وضعفه الألباني وجماعة، لكن الصواب أنه حسن. فتحت بعد سنة 800 يعني مع دولة بني عثمان. لو قال لي شخص أنتم يا أهل السنة متناقضون في تقسيماتكم، كيف تقولون إن الله نثبت له صفة العلو بذاته وفي نفس الوقت تقولون إنه ينزل في الثلث الأخير من الليل والنزول من الصفات الفعلية، فهل هذا إلا جمع بين نقيضين؟ ليس أهل السنة اللي قالوا بهذا، اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي أثبت العلو لله جل وعلا بذاته، وهو الذي أخبر بنزول الرب جل وعلا في آخر كل ليل. إذا كان ثم تناقض فنعيد من يقول هذا أن ينسب التناقض للنبي صلى الله عليه وسلم. وقوله هل هذا إلا جمع بين النقيضين، هذه مشكلة كل مؤول وكل محرف. هذا السؤال يمثل مشكلته، يعني لو قاله قائل، وهو أن المؤول مشبه، ما أول إلا لأنه شبه، قام في ذهنه أن إثبات الصفة فيه مشابهة ومماثلة لما يعلمه من اتصاف المخلوق بالصفة ثم شبه ثم نفى، ما ينفي أحد في مجال الصفات والعقائد إلا أنه شبه قبل. ولا كيف أنك تنفي؟ لا تقول إن الكيفية تعلمها أصلا، أو أن الكيفية لها مماثل فيما ترى أو فيما رأيت. كيفية اتصاف الرب جل وعلا بصفاته لا يعلمها أحد، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. لا نعلم حقيقة اتصافه بالصفة ولا كيفية اتصافه بالصفة. فإذا قال قائل هذا يمتنع أن نقول أنه يعلو، أنه جل وعلا عال بذاته سبحانه وتعالى وأنه ينزل، يقول هذا جمع بين النقيضين، فمعناه أنه شبه، لأنه عده جمعا بين النقيضين. لماذا؟ لأنه جمع بين النقيضين في حق بعض المخلوقات وليس كل المخلوقات، لأنه يمكن أن ينزل المخلوق ويبقى عاليا، ينزل المخلوق ويبقى عاليا، لكن النزول مع الاستواء على العرش هذا من خصائص الله جل وعلا، لكن المخلوق يمكن أن ينزل وأن يكون عاليا بذلك، مثل الملائكة ينزلون وهم في العلو. أما الاستواء على العرش مع النزول هذا خاص بجلال الله جل وعلا. فإذا إثبات الصفات إثبات معنى لا إثبات كيفية. من قال هذه تجمع مع هذه هذا في التناقض، كيف؟ هذا معناه أنه شبه، استحضر من الصفة مماثلة اتصاف المخلوق بها ثم نفى. هذه مشكلة كل مؤيد. أيهما أعظم جرما وذنبا، الحلف بغير الله أو الزنا؟ الحلف بغير الله كفر، والزنا ليس كفرا، ومعصية سماها الله جل وعلا كفرا هي أعظم من معصية لم يسمها الله جل وعلا كفرا، وهذا المقصود به من حيث الجنس، يعني جنس الحلف بغير الله وجنس الزنا. لكن لو تطبق على شخص لا يسوغ التطبيق، قل هذا حلف بغير الله وهذا زنا، معناه أن هذا أبشع من هذا، هذا لا يطبق في كل نواحي الموازنة. هل هذا أعظم وهذا أعظم؟ المقصود به النوع. أما إذا أتيت للأفراد فهذا يختلف باختلاف الأحوال. هذا السؤال تعلق بوسائل الدعوة المرة القادمة إن شاء الله. هل الذبح أمام أو عند قدوم الضيف شرك؟ حيث إن بعض من ينتسب لأهل العلم يقول إذا كان على وجه الإكرام يجوز ذلك. الذبح إراقة الدم من أعظم القربات لله جل وعلا، لأن الذي أجرى الدم في هذا المخلوق هو رب العالمين، فالدم هو الحياة، جريان الدم هو الحياة، فإراقته إنما تكون تقربا لمن وهب هذه الحياة ووهب هذه الأنعام التي ينتفع بها الإنسان. التقرب بإراقة الدم إذا كان لمخلوق فهو كفر بالاتفاق. تقرب بإراقة الدم لمخلوق تقربا له تعظيما له هذا كفر بالاتفاق، هذا من جهة العبادة، الشرك من جهة العبادة. فإن سمى غير الله جل وعلا عليه صار مما أهل لغير الله به، فرجع إلى الشرك في الربوبية والاستعانة. الذي يحصل عند البادية، عند بعض البادية، أنهم إذا أرادوا أن يكرموا ضيفا، وليس كل ضيف، الضيف الذي يعظمونه أو سلطان أو أمير أو نحو ذلك، فإنهم يذبحون الذبيحة ليسيل الدم أمامه وهو يرى، أمامه وهو يرى، وهذا جرت عادتهم على أن هذا على جهة التعظيم للقادم لا على جهة الإكرام. يكرمون أضيافهم بالذبح وراء البيت، بالذبح في أي مكان، لكن كونه ينحر الإبل والدم يضرب بقوة والضيف يأتي هذا لا يفعلونه إلا للمعظم فيه، وهذا نوع تقرب للمخلوق بهذا الدم، نوع تقرب، ما نقول تقرب. ولذلك حكم العلماء على أن هذه الذبيحة ليست مباحة بل هي ميتة لا يجوز أكلها ويجب الإنكار على من فعل ذلك، سواء فعله مع سلطان أو مع أمير أو فعله مع رئيس قبيلة أو فعله مع ضيف معتاد ممن يعظم، يعني ليس من هؤلاء، فإنه لا يجوز الأكل منها. إذا ذبحها أمامه ضابطها أن ينحر الإبل ويضرب الدم، وهذا يدخل أمامه وهو يرى لدخوله، لكن لا يدخل في ذلك وهو جالس مثلا في المكان أو في الخيمة أو في البر وجالس، ثم دعوه على الأكل وصار ذبح الذبيحة وهو ينظر إليها، لكن الضابط هو إراقة الدم وسيلانه، وهذا يتحرك وهذا يقدم مثل ما حصل قريبا، نسأل الله جل وعلا العافية والسلام. هذا كله محرم وكبيرة من الكبائر، وبعض حالاته يكون شركا في هذا، لكن على كل حال هذه الذبيحة محرمة ميتة لا يجوز الأكل منها. ما القول الراجح في الاستثناء الذي في قوله تعالى وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود، وكذلك في أهل النار في الجنة أوضح الاستثناء. هذه الآية التي في آخر سورة هود، السلف والعلماء في التفسير وبغيره لهم فيها أقوال كثيرة. قال جل وعلا وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها إلا ما شاء، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذور. هنا خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، الاختلاف راجع إلى المراد بما هنا إلا ما شاء ربك، هل ما هنا بمعنى الذي، يعني إلا الذين شاء ربك تكونون ما يكونون الملائكة أو يكونون يكون الشهداء أو نحو ذلك، أو أن المراد هنا خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك أنه راجع إلى الزمان. والصحيح وغيره غير معقول ولا مقبول أيضا من جهة النظر أن الاستثناء هنا راجع إلى الزمان، لأن الله جل وعلا يقول ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، يعني من مدة دوامها، إلا ما شاء ربك من مدة دوامها، لأن الله جل وعلا حكم على الذين سعدوا ومن عليهم بأنهم في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، يعني أن أهل الجنة من يدخل الجنة من أهل السعادة يخلد في الجنة ما دامت السماوات والأرض، يعني مدة دوام السماوات والأرض. هل كل من يدخل الجنة يكون خالد فيها مدة دوام السماوات والأرض، يعني من أول ما خلق الله السماوات والأرض فهذا الذي سعد يكون في الجنة من أول ما خلق الله السماوات والأرض إلى أن يفني الله السماوات والأرض ويبدلها؟ المدة هذه ليست هي مشغولة، أهل السعادة يكونون في الجنة طول هذه المدة، إنما كل أحد إذا مات دخل الجنة فهو إذن يخلد في الجنة مدة من مدة دوام السماوات والأرض. مثلا لنفرض مدة دوام السماوات والأرض لنفرض مثلا 10,000 سنة، دخل هذا ممن كتب الله له السعادة مات يوما ما، كان قبل ذلك اليوم في 5,000 سنة لدوام السماوات والأرض وبعد ذلك اليوم في 5,000 سنة، فهنا لما سعد ومات أدخله الله الجنة فيخلد فيها ما دامت السماوات والأرض، يعني يخلد فيها 10,000 سنة، هذا ظاهر الآية، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، يعني قال ففي الجنة وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين، يعني هم في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، يعني 10,000 سنة لا، إنما يخلدون فيها المدة التي بعد وفاتهم،